خيالي يجي يتفرج علي النهاردة. هخون في واحد خليك بدل المرة ويا اللي عايز بخايل يجي يتفرج عليا. النهاردة هخون في واحد خني بدل المرة بيا هاخد حقي بإيديا وزي ما هو باع فيا أنا هاخد حقي بإيديا وزي ما هو باع فيا هسيبه وارد له جراح مكان الجرح الف وميه. عليت في ناس ملهاش اساس تطلع عليه على شعبي كل يوم. ما هي لما تبقى البذره خاينه هتطرح حيل. عليت في ناس ملهاش اساس تطلع عليه. ما هي لما تبقى البذرة خاينة هتطرح ايه تطرح ايه تطرح ايه. خسارة الواطي مكسب ومعرفة الأصيل خير. أصل الواطي اللي بقيمتك وما يعرفش معنى التقدير. أما الأصيل يزيد في هبتك وبيه تصبح كبير. يا ابني هدوء الأسد أخطر من نبح الكلاب بكتير. عليت في ناس ملهاش أساس تطلع البذرة خاينة هتطرح ايه حصرياً على شعبي كل يوم. عليت في ناس ملهاش أساس تطلع عليه ما هي لما تبقى البذرة خاينة هتطرح ايه يا حمص يا رودي. اللي ما يحترمناش عمرنا ما نحترمه مهما كانت قوته. وأحلى حاجة تعيش زي الصقور في العالي وتبعد عن الواطي. أصل الواطي للواطي وإحنا ولاد وصول عمرنا لحد منطاطي عمرنا. من تحت الصفر بدأنا لقمتنا حلال أكلنا وطريق الشر رفضنا. مش زي الغير صعبنا كلمة شكرا ما طلبنا شكرنا لله. شوف يلي مهتم بمالا حسب الفلوس مش دايما نصيحة ليك غير حالك بوجه الله. فنصيحة ارمي الدنيا وراك وسامح الجرح وعزاك هتلاقي كل الناس حباك لله في لله. اوعى تقول لحد قال لي انت عملته فيا حصريا على شعبي كل يوم. اوعى تقول لحد ان انت لعبت بيا وان انت كسرتني وعرفت تذلني. انت كسرتني وعرفت تذلني وان انا ضحيت واحد عمره ما حبني وحياتي اللي بينا لازلك مش هضعف ولا اتذللك. ما عادش في حياتي فاضلك غير جرح ومرار وعذاب. اياك تفتكرني بسيب لك انا بكتب وراك واحسب لك هجمع ده كله وقبلك. فاضل ما بين احساب وهنروح صلي على رسول الله. ايوه جيبه علي يابا يابا. ضحيت في واحد عمره ما حبني وحياتي اللي بيني لازلني مش هضعف ولا تذلني. عادش حياتي فاضلك غير جرح ومرار وعذاب. اياك تفتكرني اسيبلك انا بكتب وراك واحسبلك هجمع ده كله وقبلك. فاضل ما بيننا احسن حمص نطلع عملت له قيمة حسبها شعرة وصب نطلع عملت له قيمة حسبها شعرة وصب ده كتر التسامح يا حمص بيعلم الأصول